خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. ما زلنا نتكلم عن آفة اللسان، هي آفة عظيمة، ونريد أن نسلط الضوء على آفة في اللسان هي من أعظم ما تكون، وهي الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره أو بما يسوء، ذكر أخاك بما يكره وبما يسوء من العيوب التي لا يحبها وهي من البهتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الغيبة، فقال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني المرأة تقول، لكن هي مرأة سليطة اللسان، هي مرأة كذابة، هي مرأة كذا وكذا، أنا لا أقول فيها إلى الحق. فهذا قد سئل عنه صلى الله عليه وسلم، فقال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني لو تكلمت فيه بما هو فيه حقا فقد اغتبته، لأنك ذكرته بما يكره، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان من الظلم المبين. والغيبة محرمة بالكتاب والسنة وحتى بإجماع العقلاء وبإجماع السلف. قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر في ليلة عرج به، في ليلة الإسراء والمعراج، مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نعوذ بالله من الخذلان. هذه دلالة على أنها كبيرة من الكبائر، أنها قد ورد فيها العذاب، نسأل الله تعالى العفو والعافية. أما النميمة فهي أشد وأسوأ، فهي السعي للإيقاع بين الناس بفتنة أو فاحشة، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. النمام هذا محترق لأنه يفسد ذات البين بين المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال تعالى هماز مشاء بنميم، وقد بين صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين لرجلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، قد دلت دلالة أخرى فقال وهو كبير. قال أما أحدهما فكان يمشي بالناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، أو في رواية لا يستنزه من البول. هذا حديث متفق على صحته، نعوذ بالله من الخذلان. النميمة أمر عظيم، وللأسف الشديد الغيبة والنميمة من الأمور الشائعة جدا بين النساء، حتى والله المستعان حتى بين الرجال، لكن للأسف الشديد اشتهر ذلك في مجامع النساء، خاصة النساء كبيرة السن للأسف الشديد، مع أن هذا المفترض يكون العكس. المرأة الكبيرة لابد أن تكون عاقلة، المرأة الكبيرة لابد أن تخاف من الله، المرأة الكبيرة لابد أن تحذر من الآخرة، ولكن الله المستعان. المهم أن الغيبة والنميمة من فحش الكلام، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة من الظلم للآخر الذي من علاجها لابد من التحلل من المغتاب أو من الذي قد تمت عليه النميمة والمشي في إيقاع السوء بينه وبين غيره. ذلك لابد من التوبة من ذلك، لابد أن نستغل رمضان في كبح هذا اللسان من إسكات الفم إلا فيما يرضي الله عز وجل. الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، يعني مصيبة كبرى، يعني تحتاج لتوبة مستقلة، يعني تحتاج لحسنة كبيرة كي تغفر. المسألة ليست بالهينة، والمسألة ليست مجرد كلام وضحكات وهمزات وما شابه ذلك، الأمر عظيم عند الله. إفساد ذات البين بين المسلمين هذا عظيم، التفرقة بين الرجل وامرأته هذه مصيبة، وهذا يحدث الآن في أوساط المسلمين، ونسأل الله تعالى عفو العافية. فلابد أن نتقي الله عز وجل، ولنجعل من رمضان وسيلة وسبيل إلى الخير، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا. أقول قولي هذا، فأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.